الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي باب كنا أيها الإخوة الكرام؟ هل قرأنا من الشرح شيئا؟ قرأنا؟ أين وقفنا؟ كلمة الكلمة. طيب أنا أقرأ الأحاديث أول وبعدين ثم نقرأ الشرح إن شاء الله. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، يعني ما دام يرضع ويعتمد على الرضاعة وشرب اللبن من ثدي أمه. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. والنضح ليس فيه عصر ولا فرك للثوب، بل مجرد مكاثرة للماء ونثره على الموضع. قال: وعن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله، أصاب أن يقال رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح. النضح هو الرش دون الغسل، دون الغسل. الغسل فيه فرق، فيه عصر وما إلى ذلك، في بلل. أما هذا رش، نضح بمجرد رش، وهذا من باب التخفيف في بول الغلام الرضيع بخلاف غيره، خلافا لما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه قال بأن بول الذكر مطلقا سواء كان رضيعا أو غير رضيع يرش، وهذا شذوذ من ابن حزم رحمه الله تعالى. وقلنا في المسألة ثلاثة أقوال. طائفة من أهل العلم يقولون بالرش في بول الغلام وبول الجارية، الرش والنضح. وطائفة ومنهم أبو حنيفة يقول بوجوب غسل بول الغلام وبول الجارية. والصحيح الذي عليه جماعة من الصحابة والتابعون وبعض أهل العلم من الفقهاء أهل المذاهب التفصيل والتفريق بين بول الغلام الرضيع والجارية، فإن بولها يغسل مطلقا، يغسل مطلقا. قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وهذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتحنيك من سنن المولود ومن السنن المطلقة، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحلوه على أبناء المسلمين ومخالطة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويدعو لهم بالبركة، فمن نالته هذه الدعوة بورك فيه. انظروا في عبد الله بن أبي طلحة، برك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيه وفي ذريته. لما تزوج، كبر هذا المولود وتزوج، رزق من الأبناء 9 كلهم يحفظوا القرآن، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي معنا في الأسانيد يتكرر أحد رواة الكتب الستة. قال: ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. إذن النطح والرش دون الغسل. قال: ولم يغسله. الأسباب ذكروها، قالوا إن الناس يولعون بحمل الذكور دون الجواري. ثم بول الغلام حار خفيف، وبول الجارية بالعكس. ثالثا، بول الغلام يرش، بول الجارية في موضع واحد فيسهل غسله و الإحاطة به. قالوا: عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بغلام فبال عليه فأمر بماء فنضح به، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسيلا. وعن أم كرز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، أي الأنثى مطلقا، أي في حالة الرضاعة وغيرها. أما الذكر الرضيع فإنه اكتفى فيه بالرش والنطح. إذا نستفيد من هذه الأحاديث التخفيف، واحد التخفيف في التطهير من بول الغلام الرضيع، هذا واحد، بشرط أن يكون رضيعا، بشرط أن يكون رضيعا. طيب، وأنه نجس، أول شيء أنه نجس، هذا واحد. الثاني، بول الغلام الرضيع ينضح. الثالث، شرط أن يكون رضيعا، يعتمد على اللبن لا الطعام. نقرأ شرح قوله: ولم يغسله. ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب الزهري راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند فنضحه. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة. قال: فرشه لم يزد. قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. الصواب: ولم يغسله ليس من إدراج التابعين ولا الرواة، وإنما هذا من كلام الصحابي. قال: وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله. وقد قالها مع ذلك الليث وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم، زاد معمر في روايته قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي، أي ما طالما كان رضيعا، ويغسل بول الجارية مطلقا، ولو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيروها. أحسنت، فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فالاختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها مخالفة لرواية مالك. قول بول الغلام الرضيع هذا تقييد للفظ الغلام بكونه ماذا؟ رضيعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث. احنا معنا في الأحاديث ذكر أنه صبي، أنه صغير، أنه ذكر، معنا كل هذا مقيد بأنه رضيع. اشترط أن يكون معتمدا على اللبن من ثدي أمه. قال: وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت أو عرفت عدم صلاحيته لذلك، لأنه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. وقد شد ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول. ورواية الذكر مطلقة، وكذلك رواية الغلام، فإنه كما قال في القاموس: لمن طر شاربه، أي من نبت شاربه، أو من حين يولد إلى أن يشب، وقد إلى أن يشب، أو سبحان الله، وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. ومنه قول علي عليه السلام في يوم النهروان: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن. هو يفيدنا فائدة لغوية أن الغلام قد يطلق على من طعن في سن الشيخوخة، على الكبير. لكن هنا الغلام مقيد بأنه رضيع، معتمد على شرب اللبن، وهو إذ ذاك في نحو 60 سنة. ومنه أيضا قول ليلى الأخيالية في مدح الحجاج أيام إمارته على العراق: شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. يعني كل الناس بيذموا الحجاج، وهذه الشاعرة وحدها تمدح الحجاج خلاف الأصل، ولكنه مجاز. قال الزمخشري في أساس البلاغة: إن الغلام والصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. قوله بصبي، قال الحافظ يظهر لي أنه ابن أم قيس بنت محصن الأسدية، ويحتمل أن يكون حسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوساط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله، ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى، عن أبي ليلى عندها كذا نحوه. رواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد. كذا للطبراني عن أبي أمامة، ورجح الحافظ أنه غيره. قوله فأتبعه بإسكان مثنى من فوق، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء. قوله يحنكه، قال أهل العلم: التحنيك أن تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير. قوله فيبرك عليهم، أي يدعو لهم أو يمسح عليهم. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته، البركة هي ثبوت الخير وكثرته ونماؤه وازدياده، وهي من الله سبحانه وتعالى. الله الذي يبارك في الأمور وفي الأشياء وفي الأشخاص وفي الأزمان وفي الأمكنة. وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء، لكن هما نجسان، لكن خفف في بول الصبي الرضيع بالرش دون الصبية والجارية فإنه يغسل مطلقا. قال: وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام، قد اختلف الناس في ذلك على 3 مذاهب. الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي إلى الجارية، يعني يغسل في الجارية، والمراد بالغسل مكثرة الماء مع الفرك والعصر. يقول: وهو قول علي رضي الله عنه وعطاء والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، وروي عن مالك رواية عن مالك، وإن كان هناك رواية عن مالك غير هذا، بالاكتفاء بالنضح في كل منهما، في كل منهما. قال: وروي عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. ليه؟ لأن المشهور عن مالك النضح في الجميع، النضح لبول الذكر الرضيع والجارية كذلك، فلم يفرق. وكأن هذه الأحاديث بعضها لم يصح عنده، أو تأولها تأويلا آخر، أو قاس، أو قاس بول الجارية الرضيعة على بول الذكر الرضيع. قال: وروي عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. وروى ابن حزم أيضا عن أم سلمة. يعني إيه التفصيل؟ تفصيل مروي عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب. والثاني، المذهب الثاني، يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، ومذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية. وأحاديث الباب، يقول الشوكاني رحمه الله، وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث، وقد استدل في البحر، واستدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور، فيه: إنما تغسل ثوبك من البول. يعني إيه مطلقا. يقول: هو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب، لأنها خاصة وهو عام، وبناء العام على الخاص واجب، سهل جدا وميسور الجمع بين العام والخاص كما مر معنا في أصول فقه. ولكن جماعة من الأصول، من أهل الأصول، منهم مؤلف البحر، بحر الزخار، لا يبنون العام على الخاص. الذي لا يبني العام على الخاص أعمل أحد الدليلين وترك الآخر، ومن بنى العام على الخاص عمل الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما. قال: إلا مع المقارنة. إلا مع المقارنة يعني إيه؟ يعني اقتران في نص واحد، في نص واحد. يعني مذهب صاحب البحر، بحر الزخار، لا يبني العام على الخاص، طالما ان العام جاء في حديث منفرد والخاص جاء في حديث منفرد. اما اذا اقترن فانه يبني العام على الخاص، وهذا مذهب غير صحيح. يبنى العام على الخاص سواء كانت الادله منفرده متباعده مرويه في مواضع شتى متعدده، او كانت في سياق واحد، وكان في سياق واحد. يقول: أو تأخر الخاص. وما الذي يدرينا بتأخر الخاص؟ وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده، فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا. وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس. ترجيح، والترجيح معناه أننا سنأخذ دليلا ونترك الآخر. نحن معنا مراتب للجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. أول شيء الجمع، الجمع. ثاني شيء الترجيح. ثالث شيء التوقف. إذا لم نستطع الجمع لجأنا إلى الترجيح، يعني إذا تعارض ظاهر ومبيح ولم نستطع الجمع فنقدم الحاضر على المبيح. الحاضر يعني المانع الذي فيه نهي أو تحريم، والمبيح فيه إباحة. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم رؤي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في عدة مواضع. حديث النهي نهى عن الشرب قائما فيه الزجر أيضا عن الشرب قائما، وفي بعضها أي أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو أخبث من ذلك، يعني الشيطان. طيب أحاديث هذه ظاهرة التعارض. جمهور العلم يقولون جواز الشرب قائم أو للحاجة وكراهية الشرب والإنسان قائم. إذن هنا في جمع. الذين لا يجمعون يقولون أحاديث الإباحة تطرح التي هي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث النهي هي التي تقدم، فيقولون بتحريم الشرب قائما، مع إن المسألة فيها أحاديث أخرى كثيرة. معنى كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي، حديث جابر في صحيح البخاري. إن المسألة ما في حديث واحد، تحتاج إلى الجمع بين النصوص. معناها هذا مثال من الأمثلة، والنماذج كثيرة والأبواب كثيرة في باب التعارض. أول شيء إذا أمكن الجمع لا نصل إلى الترجيح، وإذا أمكن الترجيح لا نصل إلى التوقف في الباب والمسألة، لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما، فيبنى العام على الخاص، ويبنى المطلق على المقيد، ويبنى المجمل على المبين. بهذا نكون آمنا بالكتاب كله وبالسنة جميعها. أما إعمال أحد الدليلين وترك الآخر وطرحه فليس هذا من اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول هنا وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من حديث إيه؟ من حديث عمار. حديث عمار الذي فيه إنما تغسل ثوبك من البول، وحديث متفق على ضعفه، ولو كان صحيحا فلا تعارض. قال وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر، قد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحي بأن الواجب مع الالتباس الاطراح، فتخالف كلامه. يعني مرة قال بهذا ومرة قال بهذا، عالم واحد. إذا تخالف كلامه هنا وتخالف كلامه هنا. قال وجزم، عندك وكذا ولا وحزم؟ عندي وحزم. وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر، وما الذي يدرينا؟ نحتاج إلى إثبات هذا بالتاريخ. ولم يذكر بذلك دليلا يشفي. شوف قراءة كتب الإمام الشوكاني تعلمك التحرر من التقليد، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم. نحن نريد أن نبني طالب العلم على الاتباع للتقليد وعلى النظر في الأدلة. شوف كلام الإمام الشوكاني كلام باهر، كلام واضح بين في ذم التقليد ووجوب الاتباع للأدلة. قال ولم ي... مع أنه كان زيدي المذهب في بداية أمره، ولكنه ترك هذا وتحرر من رقة التقليد معناه، والكتب التي هي عبارة عن متون، لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال علمنا، أو قال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية، من سار في تحصيله لا يهتدي. لا تحسبن الفقه فقط متون خالية من الأدلة، لو رجعتم إلى كتب هؤلاء المشار إليهم عند الشوكاني لوجدتموها كتبا متنية، كلام من إنشاء المؤلف، لا دليل لا برهان لا حجة لا ترجيح بالدليل الصحيح والبرهان الساطع. يعلمنا الإمام الشوكاني الخلوص والتحرر من ربق التقليد، وأن الإنسان ما دام ينصر قوله بالدليل هذا هو المعتبر، ما عليك خالفك فلان أو قال بخلاف قولك فلان، ما دمت أنت على طريق السلف وقلت بقولهم ولم تبتدع ولم تحدث فأنت على الصواب والحق. يقول هنا وجزم صاحب المنار لأن العام متقدم والخاص متأخر، ولم يذكر بذلك دليلا يشفي. وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، والقياس لا يعمل به إذا صادم النص، إذا خالف النص وعرضه فإن هذا قياس فاسد إذا عارض النص. فقالوا المراد بقوله ولم يغسلوا أي غسلا مبالغا فيه، وهذا تأويل في تكلف وتعسف، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية، فإنهم لا يفرقون بينهما. والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، بول مثلا الغنم، الإبل، البقر، الدجاج، الأرانب، الديكة، البط وما إلى ذلك، ما يؤكل لحم من بهيمة الأنعام وما إليها مما أباحه الله وأحله، ما حكمه؟ الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله. طيب هل بول الحمار مثلا، بول الحمار كثير من أهل العلم يقول هو نجس، وآخرون يقولون ليس بنجس، وبعضهم يقول هو نجس لكن يتسامح في يسيره لأنه يخالط الناس، وربما كان الناس يركبونه في الغزوات، يركبون البغال، يركبون الحمير، يركبون الخيول وما إلى ذلك، فتناثر شيء من رذاذ بولها على أبدانهم وأرجلهم وثيابهم، فكان هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، فلذا خفف وسومح في تطهيره، ولا بأس بهذا. وقال بهذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رهطا، والرهط من 3 إلى 9، من عكل أو قال عرينة قدموا فاشتهوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، اللقاح هي الناقة ذات اللبن تدر اللبن، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اشتووها أي استوخموها، قد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. قوله من عكل، قبيلة من تيم، قوله أو عرينا بالعين والراء المهملتين مصغرا، حي من قضاعة أو حي من بجيلة، والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. وموسى بن عقبة رحمه الله له المغازي والسير، وكتابه في المغازي والسير أثبت من كتاب محمد بن إسحاق وأصح وأرجح. والشك من حماد، ورواه البخاري في المحاربين. محاربين يعني ايه؟ ها؟ كتاب داخل صحيح البخاري، استتابة المحاربين معناه وما إلى ذلك. عن حماد أن رهطا من عقل أو قال من عرينة، قال ولا أعلم إلا قال من عقل، ورواه في الجهاد عن وهيب عن أيوب عن رهط أن رهطا من عقل ولم يشك. وفي الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة أن ناسا من عرينة ولم يشك أيضا. وكذا لمسلم من رواية معاوية ابن قرة عن أنس، ورواه أيضا البخاري في المغازي. كل هذه إحالات رحمك الله. فإن الإمام بخاري رحمه الله يروي الحديث مرات متكررة متعددة في كتابه، وطارة يذكره بطوله، وطارة يختصره، وطارة يشير إلى كلمة أو جملة منه. وهناك كتاب تخصص في ذكر الإحالات فقط، الإحالات الواردة في فتح الباري. وهذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر. قال: وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، ورواه أيضا البخاري في المغازي عن قتادة من عقل وعرينة بالواو العاطفة. قال الحافظ والصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل. وزعم ابن التين تبعا للداودي، الداودي هذا من شراح صحيح البخاري، وابن التين أيضا من شراح صحيح البخاري، أن عرينة هم عقل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، فعقل من عدنان وعرينة من قحطان. قوله فاشتووا، قال ابن فارس: اشتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها، وإن كنت في نعمة. يقول إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقيل الاجتواء عدم الموافقة في الطعام، ذكره القزاز. وقيل داء من الوباء، منهم من قال هو داء الاستسقاء، استسقاء انتفاخ البطن بالماء الذي يكون تحت الجلد والبطن تنتفخ عفانا الله إياكم، ويشابه وقريب منه مرض الكبد هذه الأيام. وقيل داء يصيب الجوف، شو كيف، والاجتواء بالجيم. ولذلك يوصف لمرضى الكبد شرب لبن الإبل وأبوال الإبل في هذه الأيام ويتحسنون عليه. لكن الذي في البدايات، في بدايات المرض، أما الذي نسأل الله العفو والعافية كبده قد تليف وتشمع، لا يفيده بشيء، لا يفيده بشيء، عفانا الله إياك. قال قوله فأمر لهم بلقاح، بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة، النوق ذوات اللبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. قال أبو عمرو يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون. واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في رواية للبخاري في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة. قال الحافظ والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج. قوله أن يخرجوا فيشربوا، في رواية للبخاري وأن يشرب، وأمرهم أن يشربوا، وفي أخرى له فاخرجوا فاشربوا، وفي أخرى له فرخص لهم أن يأتوا فاشربوا. قوله وقد ثبت إلى آخره، وثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم، ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، قد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه. ومذهب العترة والنخعي يعني الأدلة تدل على هذا، الأصل يدل على هذا، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل التنجيس. إذن الظاهر يدل على هذا، الأصل يدل على هذا، الدليل من القرآن والسنة يدل على هذا، الإجماع الاتفاق يدل على هذا. معناه قال هو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف وافقوا من الشافعي بن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والأسطخري والروياني. أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. والأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة. قال ابن المنذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال إبل في أدويتهم. ويؤيد هذا أيضا أن أبعار الغنم تستعمل في الوقود، وقود اللي كان عنده منكم فرن مثلا بيحميه ما يسمى بالجلة وما إلى ذلك، لازال في بلاد الأرياف يستعملوه وقود في النار، أحسن من الحطب، أحسن من الخشب. كذلك أبعار الغنم، أزبال الغنم تستعمل وقود، ودخانها طاهر لا يلوث الماء، لو طبخت بشيء به شيئا لا يتلوث لأن دخانه طاهر. قال أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل فين؟ في أدويتهم. ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، هذا هو الأصل. وأجيب عن التأييد الأول بأن المتخلف فيه قالوا أجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، وعن الاحتجاج بالحديث بأن حالة ضرورة، لا ليس هناك ضرورة، وأبيح للضرورة لا يسمى، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما. وقد وقت تناوله بقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، والغنم مما يؤكل لحمها. السابق وأجيب عنه بأنه معلل بأنه لا تؤذي كالإبل، لا، في فرق بين إيذاء الإبل وكون هذا منتفي في الغنم. المقصود أنه سمح في بالصلاة في مرابض الغنم دون الإبل، فإذا هذه طاهرة وتلك طاهرة، بول الإبل طاهر وبول الغنم طاهر، وكل هذا داخل فيما يؤكل لحمه. بقينا فيما لا يؤكل لحمه، كيف الإشكال فيه؟ كيف نخرج منه؟ ما لا يؤكل لحمه كالحمار ذكرنا، البغال والسباع وذي المخلب من الطير لا يؤكل لحم، معنى الخنزير لا يؤكل لحم، الكلب لا يؤكل لحم، كيف نفعل فيما لا يؤكل لحمه؟ الصواب في هذا التمسك بالأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل تنجس، حتى يأتي دليل تنجس بنص صريح أو ظاهر، بنص صريح أو ظاهر أو نص راجح. معنى؟ فمثلا الكلب مثلا لعابه نجس، طيب لحمه نجس، وهذا على قول الجماهير بخلاف ما نسب في مذهب الإمام مالك، فإنه يقول إنما غسل لعاب الكلب أمر تعبدي وليس من أجل النجاسة. فبارك الله فيكم، الصحيح في هذا أننا نقول نستمسك بالأصل إلا ما ثبت فيه النص، إلا ما ثبت فيه النص، والأصل في الأشياء الطهارة. وفي هذا تمسك بالأصل، وفيه تيسير وتخفيف على الناس. طبعا جماهير العلم على أن ما بول ما يؤكل لحم ما لا يؤكل لحمه نجس، جماهير أهل العلم معنا. لكن الصحيح التمسك بالأصل، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت تنجيسها. فما جاء في النص أو الظاهر أو الراجح من جمع النصوص فيعمل به أنه نجس، عرفنا. وهذا مذهب الإمام الشوكاني وجماعة من المتقدمين. إذن جماهير أهل العلم في بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، عرفنا. لكن هذا مرجوح وليس مراجح. نواصل. قال: ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق، أجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة، وإلا لزم نجاسة أبواب الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها. ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم مباشرة لأثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك. إذن التعليل بأنها تؤذي هذا موضوع ثاني، ليس هو موضوع بحثنا. المباحثة الآن والنقاش هل أبوال ما يؤكل لحمه طاهر أو نجس، هذا المناقشة والمباحثة، ليس في كون الغنم لا تؤذي والإبل تؤذي، ليس هذا المراد. قال: ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم مباشرة لأثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك، والتعليل من للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي يدل على أن ذلك هو المانع لا مكان في المعاطن من الأبوال والبعر. واستدل أيضا بحديث لا بأس ببول ما أكل لحمه، لكنه حديث ضعيف. لا بأس إيه؟ ببول إيه؟ له مفهوم استدل به الجمهور، بمفهوم هذا الحديث استدل الجمهور على أن بول ما لا يؤكل لحمه ها نجس، عرفنا؟ هنا. لكن الحديث ضعيف أصلا، ولو صح الحديث كنا نقول به. فيقول استدلوا بحديث بارك الله فيكم لا بأس ببول ما أكل لحمه. طب لا بأس ببول ما أكل لحمه، النص هذا مع كونه ضعيفا يوافق الأصل، يوافق الأصل، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. لكن عشان نثبت هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، لكنه قاعدة فقهية صحيح معمول بها. لا بأس ببول مأكل اللحم، مأكل اللحم عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا، وأجيب بأن في إسناد عمرو بن الحسين العقيلي وهو واهن جدا. قال أبو حاتم ذاهب الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة واهن الحديث، قال الأزدي ضعيف جدا، وقال ابن علي حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. وفي إسناد أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي قد ضعفوه جدا، قال الدارقطني وكان وكيعا شديد الحمل عليه، وقال أحمد كذاب، وقال يحيى ليس بثقة، وقال النسائي. والأزدي متروك. واحتجوا أيضا بحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو حرم عليكم عند مسلم، وهذا ما في دليل. هذا الحديث الأخير ما في دليل، لأنه بيستدل بإيش؟ بموضع النزاع والخلاف، ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع والخلاف. أول حرر، حرر أدلة النزاع في المسألة. يقول عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث. والتحريم يستلزم النجس، وهذا ليس صحيح. قد يحرم الشيء وليس بنجس. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ولا يدل على النجاسة. معنى حرم عليك أكل لحم المسلم الآدمي وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم. هذه القاعدة في كتاب الأطعمة نحتاجها. معنى لا يلزم من التحريم النجاسة ولكن يلزم من النجاسة التحريم. قال والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل على طهارته، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. بخصوص الكحول الذي يوجد في بعض الأدوية، في بعض الأدوية الكيميائية الصيدليات تجدون بعض أن بعضها في شيء من الكحول، نسبة ضئيلة من الكحول. أفتى العلماء كابن باز وغيره بجوازها. لماذا؟ أول شيء لأنها ليست مستقلة، ليست مستقلة، يعني لا يجوز أن تشرب قليلا من الكحول. معنى لأن ما أسكر قليل فكثير حرام، لكن هذا جاء تابعا للدواء. هذا أمر. أمر الثاني أنه لا ينعقد الدواء مع بعضه، لا ينعقد الدواء، تركيبة الدواء لا تنعقد إلا بوجود هذه النسبة القليلة. فأفتى العلماء كابن باز وابن عثيمين بجواز ذلك في الأدوية ما دام النسبة يسيرة قليلة، وما دام أنه ليس مستقلا بل وداخل في تراكيب الأدوية، وأن الأدوية لا تنعقد إلا بهذا، وحيث لا بديل، لا بديل. قال يقول بارك الله فيكم. طيب يقول وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار. طيب نرجع ثاني شوي. يقول وعند الترمذي أبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث. والتحريم يستلزم النجاسة والتحليل، والتحريم يستلزم النجاسة والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فهو الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر. فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة. لا، التداوي بأبوال الإبل يتداوى به مطلقا في حال الضرورة وفي حال الاختيار ولا نجاسة فيه، وإن كان خبيثا حراما. فلو سلم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به، لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم، ذكره في الفتح، والذرب فساد المعدة. فلا يقاس ما ثبت أن فيه، الله أعلم هل هذا الحديث صحيح أم لا، ينظر. قال أن فيه دواء على ما ثبت فيه على ما ثبت نفي الدواء عنه، على أن حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في وجوب من سأل عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك ووجب أنه قصر للعام على السبب بدون موجب، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية والحنفية، ونسبوا في الفتح إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول. المراد بول الآدمي، المراد بوله الآدمي. فالذين قالوا بول ما يؤكل لحمه نجس عمموا، قال عن البول يعني إيش؟ البول مطلقا. لكن هذا حديث ابن عباس المقصود فيه بول آدمي، كان أحدهما لا يستتر من بوله، يرجع عليه رشاش البول ولا يستتر منه، أو كان لا يستنجي من البول أو غير ذلك. قالوا يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان. ولا عندكم ايش؟ ولا أخرج عنه بول ما أكل. وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به، وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان، لما في صحيح البخاري بلفظ كان يستنزه من بوله. قال وإحنا معنى الحديث عامة عذاب القبر من البول، المراد بول الآدم أيضا، المراد بول الآدم. قال أفالتعريف في البول للعهد لا للعموم؟ في فرق، الألف واللام للعهد والألف واللام تفيد العموم، هنا الألف واللام لا تفيد العموم. قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستنزه من البول بول إنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال في دليل على نجاسة الأبوال كلها، قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله. يعني الآن قوله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لم تؤتى ملك سليمان، إذن هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. كذلك لما قال من البول لم يستنزع البول، هذا من العموم الذي أريد به الخصوص، خصوص بول الآدمي بول الإنسان. قال في دليل على نجاسة الأبوال كلها، قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله، أو الألف واللام بدل من الضمير يعني للعهد. قال والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضي الأصل والبراءة، هذا كلام الشوكاني. فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، فلم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك. وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر، ومع كوني مرادا بالخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف. وقد طول ابن حزم الظاهري في المحلى الكلام على هذه المسألة، فلم نجده لغيره، لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر. فإن قلت إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد الدليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت قد تمسكوا بحديث إنها ركس أو رجس، يعني في الروثة التي جاء بها عبد الله بن مسعود، أتى بحجرين وروثة، قال صلى الله عليه وسلم في الروثة، قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، وبما تقدم في بول الآدمي وألحق سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل، وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة والدفع زبل الجلالة. الآن عندنا مثلا الغنم أكلت من الجلالة، البقر أكل من الجلالة، الإبل أكلت من الجلالة، طب بولها طاهر ولو أكلت من الجلالة، بولها طاهر، زبلها طاهر، بعرها روثها طاهر. قال يقول: وبما تقدم في بول الآدم والحق سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل ولا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، ومنتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة والدفع بأن العلة في زبل الجلالة والاستقدار منقوض باستلزامي لنجاسة كل مستقدر كالطاهر إذا صار منتنا، إلا أن يقال إن زبل الجلالة ومحكوم بنجاسته لا للاستقدار. نقول زبل الجلالة ليس محكوما بنجاسته، إنما هو الاستقدار، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة. وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه المتقدم فغير صالح لما تقدم من ضعفه، الذي لأن لو قلنا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه وأن هذا حديث ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن له مفهوم. ما مفهومه؟ أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس، ولا نقول بهذا، فغير صالح لما تقدم من ضعف الذي لا يصلح معه الاستدلال به حتى. قال ابن حزم إنه خبر باطل موضوع، قال لأن في الرجال صوار بن مصعب ومطروق عند جميع أهل النقل متفق على ترك رواية عنه يروي الموضوعات، فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال والاقتصار على نجاسة بول الآدم وزبله والروثة. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روثة حمار، وزيادة إنها روثة حمار لا تصح، كلمة حمار هذه لا تصح وليست في صحيح البخاري. وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله، فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل. بيقول إيش؟ فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاق بالمنصوص، يعني نصوص وأدلة، إن وجدت نصوصا وأدلة، قال فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. قال المصنف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: فإذا أطلق الإذن في ذلك، يعني إيش؟ استعمال بول الإبل وبول ما يؤكل لحمه. قال فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا بقي من الأبوال. طيب حائلا بقي من الأبوال عندكم هكذا؟ طيب وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. انتهى. سبق معنا ما خلاصة هذا البحث، ويليه إن شاء الله باب ما جاء في المذي، أي في نجاسة المذي وهو نجس بالاتفاق. قبل أن أفارق هذا المكان إن شاء الله الخميس المقبل يا إخوان ستبدأ دروسنا المعتادة المنهجية التي كنا توقفنا فيها قبل شهر أو نحو هذا، وسيكون درسنا إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله الطيب المبارك، ومن صلاة العصر كما هو المعتاد تبدأ دروسنا إن شاء الله معنا في كتاب التوحيد لابن خزيمة، ومعنا سبل السلام، ومعنا البعث الحثيث، وما التحق بهذه الكتب المعروفة. تكون دراستنا إن شاء الله من يوم الخميس المقبل بإذن الله في هذا المكان إلى صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وموجود محل للنساء ليخبر الشاهد الغائب. كنا في المسجد التوحيد حيث لا مكان للنساء، لا تتمكن المرأة من حضور الدرس. الحمد لله مكان مهيأ للنساء، والمسجد متسع وأكبر من ذاك المسجد الحمد لله. كنا نتضايق من بسبب العدد هناك، وبسبب النفس والتهوية وما إلى ذلك، فالحمد لله الأمر مهيأ. يعني نبتدئ إن شاء الله نواصل نستأنف دروسنا من يوم الخميس المقبل بإذن الله كما ذكرت لكم. دروسنا اليوم إن شاء الله قائمة في مسجد الأنصار مجاورة الرابعة، وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد مع روضة المتنزه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا الصباحية في هذا المسجد كما هي مع نيل الأوتار في يوم الاثنين ويوم الجمعة كما هو معروف.